الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 32، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. هنا جعل القاعدة في من أدى عن غيره واجبا وقصد الرجوع. إذن من أدى عن غيره واجبا، إما أن يؤدي عن غيره واجبا وينوي الرجوع، وإما أن يؤدي عن غيره واجبا وينوي التبرع، وإما أن يؤدي عن غيره واجبا ولا ينوي شيئا. فمن أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع، معنى ذلك أنه يريد أن يؤدي عنه واجبا وسيطالبه به، هذا معنى بنية الرجوع، أي بنية مطالبته به والرجوع عليه لأخذ ما أداه عنه. مثال ذلك: شخص عليه دين لآخر غائب، هذا المدين كان غائبا، فجاء الدائن يطالب بالدين ويلح ويفحج في القول، فسدده وقال له: الرجل غائب وغير موجود، ولا تقل إلا خيرا، وهذا الدين الذي عنده خذه ولا تتكلم بعدها بكلمة، خذ هذا الذي عليه. وهو ينوي أنه إذا جاء يطالبه بالذي دفع عنه، هذا له أن يرجع، له أن يرجع، وهو محسن، محسن إلى هذا الغائب. أو كان الشخص غائبا ولم يترك نفقة لأهله وأولاده، فاحتاج إلى نفقة، فجاء هذا سواء كان جارا أو أخا أو قريبا أو صديقا، أعطاهم ما يحتاجون إليه من طعام وشراب ونفقة ونحو ذلك، بنية أن صاحبه إذا جاء أو هذا الغائب إذا قدم أن يطالبه بما أدى عنه، له ذلك، له ذلك. وهكذا أيضا في الواجبات التي يؤديها بنية المطالبة، لكن لو أدى هذا تبرعا يريد بهذا ابتغاء مرضات الله، فعل هذا لله، قضى عن هذا الدين وما في نية أن يطالبه، بل احتسب هذا قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو احتسبه من زكاته، احتسبه من زكاته وأراد أن يخرج هذا، قال: هذا رجل مدين وهذا رجل يطالبه بالدين وأنا علي زكاة أعطيه، ليس له حق في مطالبته إذا جاء، أو أنفق على آله وأولاده أو مماليكه أو بهائمه أو ما أشبه ذلك، أو سدد عنه فاتورة كهرباء أو ماء أو جوال، أو سدد عنه إيجار بيت أو غير ذلك من الأشياء الواجبة عليه. فإذا أداها بنية الرجوع والمطالبة له أن يرجع، إذا أداها بنية التبرع والتقرب إلى الله ليس له أن يرجع، لأن هذا بذل شيئا لله ما يعود فيه، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فإذا لم ينوي شيئا، من أهل العلم يقول ليس له المطالبة. طيب، يبقى عندنا في من يؤدي عن غيره، هذا الذي أديت عنه الواجب، من الواجبات على الغير ما تؤدى ويشترط عند أدائها النية، ومنها ما تؤدى ولا يشترط عند أدائها النية. مثال ذلك الزكاة، الآن لو أنك أنت عليك زكاة مال 10,000 وأنا أريد أن أؤديها عنك وأنت غائب، لا بد من إعلانك، من أجل ماذا؟ من أجل النية، لأن هذه عبادة تفتقر إلى نية. لو أن عليك كفارة يمين أو كفارة ظهار أو ما أشبه ذلك وأنا أريد أن أكفر عنك، لا بد من إعلانك قبل ذلك، لماذا؟ لأن هذه عبادة مفتقرة إلى نية. كونك تأتي وتقول لي: قد أخرجت عنك 10,000 من الزكاة الذي عليك، قل لك: لماذا ما كلمتني؟ ما تجزئ، الآن أنا سأحتاج أدفع من جديد وأنا ما أريد أن أتصدق تطوعا مثلا، فحينئذ فأديت عني شيئا على غير الوجه الشرعي أو على صفة لا أبرأ بها. أما لو كان علي دين لشخص أو إيجار بيت أو فاتورة ماء أو كهرباء أو هاتف أو نفقة على أولاد أو غير ذلك، فهذه لا تفتقر إلى نية. لو أداها الشخص عن غيره بنية الرجوع عليه له أن يطالبه. ولذلك السعدي يقول في المنظومة: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، أي إن والمطالبة له الرجوع. إذن من أدى عن غيره هذا الغير إن كان الواجب الذي عليه يفتقر إلى نية فليس له أن يطالبه به إلا إذا أعلمه قبل ذلك، لأنه لا يبرأ بذلك حتى لو كان قد أداه بنية الرجوع. كيف ترجع عليه؟ طالبني بشيء ما برأت به ذمتي، ما خلصتني منه، تطالبني بهذا وأنا ملزم أن أدفع من جديد كفارة أو زكاة، فلا بد من ذلك. ولهذا قد مر بنا مرارا أن من الناس من إذا أراد يكون على امرأته مثلا زكاة وهو يعلم أن عليها 10,000 زكاة، يقوم يخرج الزكاة ويعطي فقير أو مسكين ويقول أعملها لها مفاجأة، ثم يأتي إليها أبشرك قد أخرجت عنك الزكاة. فهذا علما بأن هناك من العلماء من يقول يبرأ، يعني يجزئ ذلك هذه الزكاة، لكن على القول الراجح هذه عبادة مفتقرة إلى نية لا تجزئ. نقول تقبل الله منك هذه الصدقة صدقة التطوع، وأما أنها تجزئ عن الواجب المفتقر إلى نية فلا. وهكذا لو أن إنسان حلف ألا يدخل بيت فلان فقال له أنا فذهب وكفر عنه، قال له تعال ادخل، قال أنا حلفت يمين وما قد كفرته، أو إلى أن أكفر أو سأكفر، أو يقول أنا أدخل ثم أكفر، قال قد كفرت عنك، ما يجزئ، لأنه لا بد أن يعلمه قبل ذلك. إذن من أدى عن غيره شيئا إما أن يؤديه بنية الرجوع، وإما أن يؤديه بنية التقرب، وإما أن يؤديه ولا ينوي شيئا. ثم هذا المؤدى عن الغير ينقسم إلى قسمين: قسم يفتقر إلى نية وهذا لا يطالبه به إلا إذا أعلمه قبل ذلك. أما لو أدى عنه وهذا المؤدى يفتقر إلى نية من المؤدى عنه فلا يجزئ. وإن أدى عنه شيئا مما لا يفتقر إلى النية كقضاء الديون، نفقة على المماليك، على البهائم، على الأهل، على الأولاد، أو قضاء الديون المتعلقة بذمته مما ليس بينه وبين الله مثل ما سبق، فإذا أدى عنه بنية المطالبة فله أن يطالبه بذلك. ولهذا بعض العلماء يقول هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق، فإن كان هذا الشيء الواجب مما يفتقر إلى نية فلا يرجع إلا إذا أعلمه قبل ذلك، وإذا كان لا يفتقر إلى نية فحينئذ يرجع إذا نوى المطالبة. وبعضهم يقول يمكن أن يزاد في القاعدة قيد ويقال: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع إن برئ به. إن برئ به أي المؤدى عنه. ليش كلمة إن برئ به؟ من أجل الزكاة، من أجل الكفارة، لأنك لو أديت عن غيره ما يجب عليه من الزكاة دون إعلامه، ما برئ بذلك. لو أديت عن غيره كفارة دون إعلامه قبل ذلك ما برئ بذلك، فلا بد من هذا. قال رحمه الله تعالى، طبعا هناك مسائل ما تدخل هنا، يعني لو أنه أدى عن غيره واجبا بإذنه أو بطلب منه يرجع أو لا يرجع؟ يرجع. لو أن هذا قال لك أنا علي دين اذهب سدده، عندي لفلان كذا وكذا اذهب واقضه، الأصل أنه أراد منه أن يسدد ليسدده. لكن لو قال له سأسدد مني لله، سأفعل هذا عنك ولا أريد منك شيئا، الأمر واضح في مثل هذا. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب. فإن أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب، فترجع بالأجرة على الأب. يعني رجل طلق امرأته وطفله في الحولين يحتاج إلى رضاع، يدفع نفقة هذا الطفل يدفع نفقة هذا الطفل؟ النفقة هذه مقابل ماذا؟ مقابل الرضاع ومقابل الأشياء الأخرى. فلو أنها قالت ما أرضع، خذ ولدك ما أرضعه لك، الله تعالى يقول وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. لكن إذا أرضعت وطلبت أجرة يعطيها. قال ومثل ذلك من أنفق على زوجته، على زوجته غيره، يعني غيرك أنفق على زوجتك في حال غياب أو إعسار. قال من أنفق على زوجته غيره أو أولاده النفقة الواجبة، يعني أو أنفق على أولاده النفقة الواجبة عليه، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم، ونوى الرجوع، أي نوى الرجوع على هذا الذي أدى عنه لمطالبته رجع، أي له ذلك وله أن يطالب. قال وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن، المرتهن والأجير ونحوهم. يعني يقول لا سيما إذا أديت عن غيرك وخلصت لهذا المؤدى عنه رهن، هو قد اقترض من شخص وضع رهن، أنت أديت عنه الدين وأخذت الرهن، أو إنسان مستأجر له أرسل كلف شخصا أن يقوم له ببناء أو بعمل وهو غائب، العامل يطالب بالأجرة، فأنت جئت وسلمت الأجرة لهذا العامل، هذا آكل. قال يعني إذا نوى الرجوع. قال وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريب كما سبق فله الرجوع، أي إذا نوى المطالب. فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع. إذن المسألة ثلاثة أقسام: يؤدي عن غيره واجبا بنية الرجوع، يؤدي عن غيره واجبا بنية التبرع، يؤدي عن غيره واجبا ولا ينوي شيئا. ما هي الحالة من الحالات الثلاثة التي يرجع فيها على من أدى عنه إذا نوى الرجوع؟ إذا نوى الرجوع بشرط أنه نوى الرجوع وأدى عنه شيئا برئ به، برئ به ليخرج بذلك الزكاة والكفارة ونحوه. قال فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له. وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر، يعني الزكاة واضح، الكفارة أيضا أمرها واضح، النذر لأن الإنسان نذر أن يتصدق على مسكين بألف ريال، يا إنسان وقال أنا سمعته ينذر أمس فضل هذه الألف، قلنا له ما يجزى هذا، لا يجزى هذا لأن هذه عبارة تحتاج إلى نية، النذر والزكاة الكفارة. قال وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدفع، لم يوكل الدافع. نعم قال لأن الذي عليه الزكاة لم يوكل الدافع. نعم فحينئذ يعني لم يبرأ بذلك، لأن هذه عبارة تفتقر إلى نية وأداء مفتقر إلى نية. طيب انتهى القاعدة.